الرابع من هذا من حروف الجر تأتي لمعاني كثيرة ذكرها ابن مالك يعني في حروف الجر بعض وبين نبتدي في الأمكنة بمن وقد تأتي لبن العلمين هذا هكذا من هذا بعضية من ضمائر الرفع مش كلهم تو هذا تأتي تو ما هذا من ضمائر الرفع ولكن لا تستطيع فهمت من ضمير الرفع ما يستطيع ما يستطيع جوازا وما يستطيع وجوبا المستطر جوازا والذي يخلف الاسم الظاهر مثل زيد يقوم يقوم هذا ليس عربه يقوم فعل ماضي يقوم فعل مضارع وين الفاعل فاعل ضمير مستتر وجوبا ولا جوازا وين دليل وين دليل تعرف لا يحل محله الظاهر لا يحل محله لا يحل الظاهر لا يأتي محل لا يحل لا يحل شيل النفي شيل النفي لا حول ايش اسمك انت ايش اسمك عبد المتعال عبد المتعال عبد المتعال نعم طيب اقول عبد المتعال عبد المتعال كلنا عباد عبد المتعال عباد عبيد هذا الضمير لا الضمير المتفق يعني الضمير فيه هو هو ما دليلك على انه متكل جوازه لانه يخلفه اسم الظاهر تقدر أن تقول زيد يقوم أبوه خالفه الاسم الظاهر وأما الضميرات والثاني الضمير الذي لا يستتر وجوبا علامته أنه لا يخلفه اسم الظاهر يحل ما فيها خطأ ما فيها خطأ أسمع ما فيها خطأ حل في اللسان العربي على ثلاثة أخطار حل بمعنى الحلال هذا ما فيه عين لا يحل لكم أن تلبسوا النساء حل بمعنى فك هذا ما فيها إلا الضم يحله أن يفكه يحله أي نعم شوف هذا حل بمعنى نزل ها واضح حل بمعنى نزل ها مضارعه فيها الكسر وفيها الضم نعم وين الدليل كل قريب من ذلك لا في سورة طه كل أصاورة ومن يحلل ومن يحلل عليه غضبي بقراءتين ها ومن ينزل عليه غضبي انتبه هذا من زمان بالقراءة استفيده كمان اكتبها واضح ومن يحلل ومن يحلل عليه غضب قراءتان سبعيتان امس انا كيف على الوافق نغضب التسمية كيف على الوافق نغضب التسمية وخلاص تفعل الضمير هذا يعني الامر يلمسه الى ضمير المخاطب وهذا الضمير لا يخلفه اسم ظاهر لا يحل محله اسم ظاهر دائما افعل قم اكتب اما اذا قلت اكتب انت هذا توكيد الضمير المستتر توكيد يعني يكون زي يعني ما يصبح لا يخلفه اسم ظاهر لا يحل محله اسم ظاهر لا يصبح ان يكون بدلا اكتب انت ابدا ما هو بدل بدل ما هو بدل كيف البدل هذا؟ هذا التوكيد لا يجوز. بدليته الضمير، الضمير هذا ممنوع. انت هذا توكيد ما هو ضمير. نعم هذا ضمير. فلماذا كان ممنوعا؟ ايش لماذا؟ هذا اللسان العربي هو تتبع العرب، ما تشوف فيه الا ضمير يكون بدل، ما تشوفه ما تشوف الا توكيد او مبتدا. لكن التوكيد هنا توكيد في ابي تقويه الفاعل. هذا فعل التقويه. تقويه ومؤكد محذوف. ما هو محذوف مستتر. ما هو محذوف مستتر في فعل. شوف القواعد هذه العربيه ما تشوف الا زي ما قلت لك. انتبه. الضمير لا يكون بدل. ما يكون لا يكون الا توكيد المبتدا. فاهم ولا؟ خذ هذا عندي. لو لا لو شفت الاسمون كمان يقول لك ما يكون الا الا توكيد. اسمع اسمع حتى قال هذا لا لا لا لا يوصف به، لا يوصف لا يوصف به، لا يوصف بالضمير. وكذلك لا يكون الضمير بدل، لا يكون موصولا. نعم امس نقرأ. يفعل وفق نقطة بالتلسل. نعم. والثانية المواضع هذا التي ذكره ابن مالي في اللسان العربي وما كان مثلها التي يجب فيها ايش استتار الضمير فعل الامر المخاطب به المذكر الواحد مثل افعل كن وشرب كن واجب في اللسان العربي ان يكون ثم مستتر لا يظهر لا يخلفه ثم ظاهر. هل يجوز ان تفعل زيد؟ والثاني ايش؟ فعل يوافق المضارع المبدوء بالهمزه يوافق اكل واشرب. الثالث المضارع الذي يبدو المبدوء بالنور نحو ناكل ونشرب. الثالث كمان المضارع المخاطب المبدوء بالتاء المخاطب به المذكر الواحد. واما اذا كان يعني الغيبه مثل هند تقوم تقوم هذا مبدوء بالتاء ولكن لا يستتر وجوبه لانه يخلقه ذو ظاهر يصح ان تقول هند تقوم أمها. هاي هذه المواضع التي ذكرها ابن مالك وجوبا. وأما الماضي من الأفعال لا يستتر فيه الضمير وجوبا إلا إلا في أفعال المستتر. وابن مالك ما ذكر ذلك. ترك ستة. نعرف الستة. خمسة. ينقسم الضمير إلى مستتر وبارزه، والمستتر إلى واجب الاستتار وجائزه، إلى واجب الاستتار وجائزه. والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر، والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر. وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة. السؤال الأخ، لماذا لا يمكن الضمير من الضمير؟ السؤال الأخ هذا. هذا ما هو؟ لماذا لا يمكن الضمير من الضمير؟ لا هذا قلت. على قال ابن هشام المغني إن المبدل منه في نية الطرح. إن المبدل منه في نية الطرح. المبدل منه في نية الطرح والترك. وهذا لا يمكن طرحه. لا يمكن طرحه. لأنه يجمع الكلمة سواء. لا قلت الكلمة. يعني لا يصح ما يصح أن يكون أن يكون بدل. أيوه قال لا يمكن. لأنه لا يمكن طرحه والمبدل منه بنية الطرح. أمسك.

وإيانا للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه. إياك وإياك للمخاطب وإياك للمخاطبة وإياكما للمخاطبين أو المخاطبتين. المخاطب المذكر الواحد. وإياكم للمخاطبين وإياكن للمخاطبات. وإياه للغائب وإياها للغائبة وإياهما للغائبين أو الغائبتين وإياهم للغائبين وإياهن للغائبات. إياك يا شيخ رمتها ضمير بعيد. إيانا وإياك ضمير رمتها. هذا اختلفوا فيه البكريون يقولون إياء وطمير الكاف هذا حرف ولكن الحفظ من خطاب فاهم أجل الغيبة إياها إياها. وأما الكوفيون يقولون الضمير هذا كله ونحن علماء المغرب كله يتبعون مذهب الكوفي فاهم ولا نعرف هذا التفصيل ولا يعرفون هذا. هذا ذكره ويس حتى يعني شرح التفسير بعطل ذكره في التفسيرات بالاسمون كمان ذكره ابن مالك الله بن عقيل اختلفوا وباختيار لا يجيء المنفصل اذا اتى ان يجيء المتصل. اسمعوا للبيت هذا باختيار لا يجيء المنفصل اذا تاتى ان يجيء المتصل. الاصل في الضمير في وضع الضمير الاختصار هاهي وضمير المتصل اشد اختصارا من ضمير المنفصل لذلك لا ياتي الضمير المنفصل مع امكان استقاله الا في ثلاثه الابواب التي سيذكره ابن مالك. باب سلمي باب ظني باب كان وهذه الابواب الثلاثه يجوز فيه انشغال الضمير مع امكان استقاله واما ما سوى ذلك لا يجوز الا في الضروره. هذا معنى قول ابن مالك وفي اختياره في النفس. واما في الشعر يجوز ضرورة الشعر وفي اختيار لا يجيء المنفصل لا ياتي لا يجيء الضمير المنفصل. في اختيار في النفس اذا تاتى ان يجيء المنفصل اذا كان يمكن ان ياتي الضمير المتصل لا يجوز ان تقول زيد اكرمت اياه ما دام يمكن زيد اكرمته لا يجوز ان تقول زيد اكرمت اياه. واما الا اذا كان الضمير هذا متقدم واذا كان الضمير متقدم هذا ولا يقوم ولا يمكن اتصاله بسبب التقدم يجوز مثل اياك نعبد واياك نستعبد. ولكن اذا جئت باياك هذا بعد نعبد لازم ان تقول نعبدك ونستعينك. الا بعد الا اخلي الا هذا نعم هذا بعد إلا هذا واجب اتصال نعم لا يجوز اتصال زي هذا زي إياك نعبد وإياك نستعين فمن هناك ما يمكن اتصال كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك فإن لم يكن الاتيان بالمتصل تعين المنفصل نحو إياك أكرمت إياك أكرمت. وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الاتيان به متصلا كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهاريري. هذا لك يا جديد الشعر. وصل أو وصل أو افصل هذا الباء وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى وذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا. هذا الأبواب الثلاثة مختصرا من أبواب من قبله وفقيا لا يجيء نفسه لا دعا أن يجيء نفسه. هذا فيل خلي الضمير هذا متصل في فل يوجد أو افصل أو جعله منفصل سلني إياه باب سلنيه كل باب كل فعل يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبر. هذا باب سلنيه. أعطى من باب سلنيه. كسى من باب سلنيه. واضح هذا يجوز فيه اتصال الضمير وانفصال مع امكان اتصال هذا في الظاهر فيما عند ابن مالك في ظاهر ابن مالك انه سواء ولكن ليس سواء مطرقا. في هذا المثال سواء يجوز أن تقول سلمي إياه ويجوز أن تقول سلمي ثلاثة رجية ثلاثة رجية لا لا لا لا لا لا ترجع عند ابن مالك لما عند غيره سباويه يكون هذا ترجع إذا كان إذا صفة الانتداء أمسك كنت في الخلف انتمى. والباب الثاني باب كان نعم الخلف الخلف هذا ما هو في الجواب الجواب يدور في باب كان إنما الخلف الاختلاف هذا بين من هو هل يعني انفصاله هو أفضل أو اتصاله هو أفضل تلف في بابه وشيخه ابن مالك وشيخه في بابه في باب كنت هو في باب كنت اختلفوا فيه لمن هو أولى من هو أفضل هل اتصال الضمير في باب كان أفضل أو انفصال أو اتصاله أو انفصاله في باب كنت ظن يا أخوات والذي يصلها مبتلى وخبر ابن ما ولذلك ابن ما قال في كنته الخلف انتمى الخلف الخلاف بين اتصال الضمير منفصال انتمى ثبت في كنته في باب قال مش يعني في الجواز الجواز يجوز اتصاله منفصال انما الخلاف بين ابن مالك وسيبويه ما هو أفضل هل الاتصال أفضل ولا الاتصال فابن مالك اختار اتصال في باب كان باب سلنيه يا شيخ يدخل فيه باب أعطى وكسى كل هذا كل فعل إشارة يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مضطربا هذا كذاك خلتاني كذلك الخلف في الأفضل نعم كذلك في باب خلتانه باب خلتانه باب ظن كل فعل يتعدى إلى مفعولين كلهما مبتلى وخطأ مفهوم يا محمود نعم ففي باب ابن مالك اختار الاتصال خلتانه وابن مالك اختار ابن مالك يصيب الله يختار الانفصال يختار خلتني اياه وكذلك كنت اياه الطريق كنت اياه فابن مالك يختار اتصاله